يسر الله سبحانه وتعالى لطالب العلم عليه أولا أن يحسن عند قراءة المتن. أقترح إذا أنت لطالب العلم أن يقرأ قبل حضوره لمجلس العلم، أقترح أمورا، أولها قراءة المتن أكثر من مرة، قراءة المتن أكثر من مرة وتصحيحه وضبطه. ثانيا إذا أمكن وجود شرح مختصر ليس فيه إسهاب ولا توسع يفهم به طالب العلم فهما يهيئه لاستيعاب المسائل وضبطها عند الشرح، وهذا من أفضل ما يكون، وهو الذي يسمى الشرح الذي يحضر منه، ويكون شرحا مختصرا كالروض ونحوه. هذا ميزة هذا الشرح في قراءة المعاملات، أنه إذا سبقها شرح يهيئ طالب العلم أن يركز في المسائل الدقيقة، وحينئذ إذا شرحت أو عرضت في الدرس يعرف أين يكون تركيزه. لكنه إذا كان عهده بالمتن عند القراءة في الدرس فسيفوته الخير الكثير. قراءة الدرس المرتين والثلاثة والأربعة قالوا كل مرة تقربك من الفهم أكثر، لأن هذه القراءة حتى ولو لم يكن هناك شرح ستحدث عندك أسئلة وتحدث عندك إشكالات، وحينئذ إذا وقع الشرح يكون سؤالك في الموضع الذي تستشكله. كذلك أيضا من الأمور التي يوصى بها على طالب العلم أن يحرص في قراءة المعاملات على عدم قراءة المطولات، لأنها تشوش فكرة وتشتت ذهنه. المعاملات صعبة وفهمها صعب، فإذا أراد طالب العلم أن يضبطها عليه أن يختصر في الشرح ولا يتوسع، لأنه إذا ابتدأ شرحه للمتن بالاختصار فإن هذا سيجعله مركزا أكثر. كثير الآن من طلبة العلم إذا أراد أن يقرأ متنا أو سمع شرحا بمجرد ما ينتهي يذهب إلى المطولات، فيفتح مثلا المغني والمبدع ثم يأخذ من المسائل والخلافات والأقوال والردود، ويقول قرأت هذه المسائل وقرأت أقوال العلماء فيها وأدلتهم وردودهم ومناقشاتهم، ثم بعد 10 أو 20 مسألة إذا به لا يستطيع أن يمسك شيئا. وهذا ليس خاصا بالبيوع، هذا عام في العبادات والمعاملات، الذي ضر كثيرا من طلبة العلم خاصة في هذا الزمان التشتت وعدم التركيز. كان العلماء في القديم رحمهم الله يأخذون متنا ويقرؤونه، وليس هذا من باب التعصب، فإن هناك 3 درجات في الطلب سنبينها في العلم، سنبينها إن شاء الله، هي التي سار عليها العلماء رحمه الله وقررها المحققون رحمه الله، خاصة في الفقه الذي هي درجة العامي وطالب العلم والمجتهد. فالذي يحصل الآن أن المبتدئ من طلبة العلم يجعل نفسه كالمتبع، والمتبع الذي حصل شيئا وفهم شيئا ينزل نفسه منزلة المجتهد. ولذلك تجد البعض يمكث أكثر من 10 سنين وهو يقرأ الفقه، صحيح أنه حصل مسائل وحصل خيرا كثيرا، لكن المشكلة يقول لا أستطيع أن أضبط هذا العلم ولا أستطيع أن ألم شتات ما حصلت. والسبب في ذلك الخلل المنهجية، إياك والتشتت خاصة في بداية طلب العلم، وهذا التشتت يدعو إليه الغرور. طالب العلم إذا بدأ طلبه للعلم طلبه للعلم وهو يستنكف أن يكون مبتدئا فإنه سيهلك، لكن إذا ابتدأ طلبه للعلم وهو يمسك نفسه ويتعلم صغار العلم قبل كباره فتح الله عليه. ولذلك قال في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين ما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال مجاهد في تفسيره للرباني أن يتعلم صغار العلم قبل كباره. تبدأ بكتاب البيع وتأخذ مقدمات البيع بدقة متناهية، ولا تستنكف عن أن تفهم شيئا، وإياك والاستعجال. يأتي طالب العلم يقول: كتاب البيع، البيع معروف، يجوز البيع، البيع مبادلة المال بالمال، يجوز البيع، واضح معروف، البيع مبادلة المال. تذهب المسائل. الأولون كانوا يقولون: كتاب البيع، ال في البيع، البيع ما حقيقته لغة، ما حقيقته اصطلاحا؟ ثم لماذا قال البيع ولم يقل البيوع؟ ثم بعد ذلك لماذا وضع كتاب البيوع بعد كتاب المعاملات بعد كتاب العبادات؟ أسئلة كثيرة على جزئيات، منها يستطيع طالب العلم أن يرتقي من صغار المسائل إلى كبارها. ولذلك تجد البعض الآن، وهذا خلل عظيم خاصة في منهجية الفقه الموجودة الآن، أن البعض إذا أراد أن يخرج للناس ليفتيهم ما عليه إلا أن يسمع شرح من شروح المشايخ لكتاب البيع مثلا، ثم يأخذ الأسئلة والفتاوى في البيع فيحفظها. إذا جاء السائل هو يعلم أن هذا يجوز أو لا يجوز، هذا فيه تفصيل، هذا كذا، هذا مكروه، فأخذ العلم ظاهرا ولم يأخذه باطنا. الفقه أساسه الدليل، أصل الفقه هو الدليل الذي يدل على صحة نسبة المسائل إلى الشرع. وفقه الدليل يفتقر إلى ضبط الفقه الذي ذكره العلماء موفقا عن طريق أئمة الاجتهاد ودواوين العلم، مؤصلا بالكتاب والسنة. لكن أن يأتي الإنسان ويحفظ المسائل المجردة ويخرج إلى الناس ليفتي فيها، هذا ليس بفقه. ولذلك ينبغي لطالب العلم ألا يتشتت، ألا يقرأ المطولات، عليه أن يبدأ بالمسائل مركزة مختصرة. كانوا يجلسون من بعد صلاة الفجر إلى الظهر وهم يقرؤون السطر والسطرين بالكثير من المتن، وهذا ليس مبالغة. وقد وجدنا بعض مشايخنا رحمه الله في متون الفقه في بعض الأحيان يجلس من بعد الفجر إلى الظهر وهو لم يجاوز نصف السطر. لكن يبدأ أول شيء بشرح العبارة وتوضيحها، ثم يتفقد الطلاب لهذا الشرح ما الذي فهم منه، بعد ذلك يرجع بعد أن يفهموا الألفاظ يرجع ويورد الاحتمالات اللفظ، هذا اللفظ يحتمل كذا ويحتمل كذا، ولماذا، وما جواب كذا وما هو الجواب، ولربما يعترض باعتراض ويجيب عن الاعتراض ثم يجيب عن الجواب يعترض عن الجواب باعتراض آخر. ليس هذا مبالغة، هذا سببه أنهم كانوا يريدون ضبط العلم. يخرج الفقيه، الفقه تخرج به إلى الناس إما مفتيا وإما قاضيا وإما معلما، وكل هؤلاء الثلاثة لا شك أن أمور العبادات والمعاملات من الناس مرهون به، هو مقام عظيم يحتاج إلى تركيز، يحتاج إلى ضبط. مكث ابن وهب 25 عاما يتتلمذ ويتفقه حتى صار فقيها، ربع قرن، 25 عاما. الفقه أمره عزيز، ولكن بإذن الله سيسهل الله عز وجل. ونحن نذكر هذه الأمور لأن طالب العلم الموفق المسدد لا شك أنه إذا أخذ بالمنهج السديد سينال خيرا كثيرا ويجد ما يريد. لا نستطيع أن نغش أبناء المسلمين، ونجعل نقرأ لهم كتب العلم، يقرؤون كتب العلم ويخرجون إلى الناس يفتونهم بدون علم، هذا بلاء عظيم. ينبغي عليك أن تحصر نفسك فيما تقرأ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.